أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سجل سيد الدرس. صلاحية التسجيل شيخنا عن المحمود، يعني هو المفروض يعني يا إما هو المسجل يا إما يدخل ويعطيني خاصية التسجيل يسويني الهوست، يا إما ما أقدر أسجل. طيب خلاص، محمود حتى نائم يعني. طيب خلاص، اكتفي بتسجيل الصوتي. وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. لما انتهينا عن ما انهينا الكلام عن صفات المعاني، وانهينا الكلام عن تعلقات صفات المعاني، اشار مرة اخرى رغم ان هي تكلم في كل صفة انها صفة ازلية قديمة، فاشار بهذا البيت الى ان قدم هذه الصفات ذاتي، فهي ليست ممكنة في نفسها، وقدمها بقدم الذات المقدس. بعض أهل السنة قالوا كلمة شنيعة تمدها قلوب الصالحين العارفين بربهم، لأنه فيه إساءة أدب بمقام الله الأعز الأحمد، وهو أن الله قالوا أن ذاته تعالى علة فيها. قالوا أن ذات الله تعالى علة في هذه الصفات، ولعلهم يقصدون أنه ليس المراد بالعلة هو العلة والمعلول الذي لو أنه لو لم يوجد توجد، لا، لأنه يعني ليس يعني يلزم من هذا أن الصفات حادثة، لكن قد يقصدون قد يقصدون بأن الصفات العلية لازمة لوجود الذات، لوجود واجب الوجود. طيب، فلماذا هي قديمة وكلها قديمة بالذات؟ لأنها ليست بغير الذات، العلي، يعني لا تنفك عنها، يعني لا يعقل قيام الذات بدونها، ولا يعقل وجودها في غير الذات العلية، فلا يصح القول بأنها ممكنة في نفسها، أو أن الذات العلية علة فيها، كما صرح ذلك بعض أهل السنة. لا أفهم شيخنا ما معنى علة فيها. يعني قالوا إن الذات العلية هي علة في وجود هذه الصفات المعاني، هي علة فيها، يعني كأن هذه الصفات العلية يلزم عليهم أن هذه الصفات المعالية تكون حادثة، أو أن الإله ليس مختارا في خلق هذه الصفات. هو لو قلنا أنه ذات الإلهية مختارة في خلق الصفات لقلنا أنه الصفات مخلوقة. يفتح عليك، بل إن قال بعض الشيخ الرازي قال كلمة شنيعة جدا، وهي من زلات العلماء، يعني ما أحد معصوم إلا الله سبحانه وتعالى. قال إن هذه الصفات ممكنة باعتبار ذاتها واجبة بوجوب ذاته سبحانه وتعالى. وبذلك شابه قول الفلاسفة إن العالم ممكن باعتبار ذاته واجب بوجوب الذات العلية. هو بنى هذا الكلام على اعتقاد صحة شبهة الفلاسفة بأن الافتقار بمعنى مطلق التوقف، الافتقار بمعنى مطلق التوقف يوجب الإمكان، يعني يلزم من الافتقار الذي هو بمعنى مطلق التوقف يوجب الإمكان، وأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه وجزءه غيره، والمفتقر للغير لا يكون إلا ممكنا. المفتقر للغير لا يكون إلا ممكنا. نحن ننفي قضية الأجزاء صح ولا شيء؟ نعم. وادعى أن الإمكان لا ينافي القدم، يعني عقيدة باطلة تهدم كثير من مسائل أهل السنة. يعني أهل السنة بنوا مذهبهم أصلا على أن القديم هو الله سبحانه وتعالى فقط وصفاته، وأنه واجب الوجود، وأن كل ما عداه يعني حادث. فهذه الصفات ليست بغير الذات، وكما أنها ليست بغير الذات هي أيضا ليست بعينها، فلا يقال لصفات المعاني أنها غير الذات ولا عين الذات. ردا على المعتزلة، لأنهم أوردوا على أهل السنة شبهة، يقولون أنتم يا أشاعرة ادعيتم وجود صفات المعاني وقد كفرتم النصارى بزيادة إلهين، فأنتم أولى في الكفر لإثبات قدماء ثمانية، الله وسبع صفات. يبقى أنتم إيه؟ أنتم كفرتم النصارى إن هم زودوا إلهين أو ثلاثة؟ لا، ده أنتوا إيه أكفر أولى منهم في الكفر عشان أنتوا إيه بقيتوا تسعة. طبعا الكلام هذا يعني شبهة يعني مضحكة الحقيقة، لأن الذي يبطل التوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة، يعني شيء واضح، تعدد القدماء المتغايرة المنفكة. وصفات المعاني ليست كذلك، ليست منفكة. فمذهب أهل السنة أن صفات الذات زائدة على الذات، قائمة بها، لازمة لها، لزوما لا يقبل الانفكاك، فهي دائمة الوجود مستحيلة العدم. فالله سبحانه وتعالى حي متصف بحياة، عالم متصف بالعلم، قادر متصف بالقدرة، وهكذا. وقد نفى المعتزلة تلك الصفات هروبا من إيه؟ هروبا من تلك الشبهة. قالوا قادر بذاته، عالم بذاته، حي بذاته، إلى آخره. وهذا مذهب باطل وهو فسق ليس بكفر. فإذن طيب، بعض المعتزلة يقولون إن بعض النصارى قد أثبتوا وقالوا إن هذه الإلهين الثانيين دول هم صفات، قال بعضهم إن صفات العلم وصفة الحياة، قالوا إن صفة العلم وصفة الحياة وتقريبا صفة الوجود، هذه الصفات الثلاثة هي متصف بها الإله، وقالوا إن الآلهة هي دي الثلاثة هم هؤلاء. لكنهم في الحقيقة هم يعني عند التأمل وعند مناقشتهم هم لا يقولون هذه الصفات، هم يقولون إن هذه آلهة، إن هذه آلهة. ولذلك قالوا إن عيسى الكلمة خرجت من صفة الحياة، فبذلك فهذه الصفة خرجت من الذات وحلت في جسد الناسوت عيسى. وهذا صريح جدا جدا، يعني هم ما يكذبون في هذا، إنما يأتون بشبه كده عشان يخدعوننا. لكن عند التأمل، عندما تقول آه هي في النهاية جواهر، جواهر مجردة، الثلاثة دول جواهر منفصلة. لقد كفر الذين قالوا إن الله إيه ثالث ثلاثة. نعم. فإذا الصفات اللي إحنا خدناها أربع أنواع من الصفات، إما هذه الصفات إما هي عين الذات وهي النفسية، أو غير الذات. غير الذات دي السلبية، السلبية لكون مدلولها عدم، والفعلية لحدوثها، أو لا يطلق عليها أنها لا عين ولا غير وهي وجودية تسمى المعاني، أو لا عين الذات ولا غيرها وهي اعتبارية. يبقى احنا عندنا لا عين الذات ولا غيرها، تنقسم لقسمين: وجودية واعتبارية. وجودية صفات المعاني، اعتبارية صفات المعنوية. والصفات اللي هي إما عين الذات وهي النفسية، أو غير الذات وهي السلبية. طب الصفات الأخرى اللي هي لا عين الذات ولا غيرها، تنقسم إلى قسمين: وجودية واعتبارية. وهناك بقى صفات جامعة لكل هذه الصفات الأربعة، لكل الأقسام دي، وهي العزة والجلال والجمال والغنى. سيأتي في الأبيات التي تليها الكبرياء و الجلال والجمال، الصفات تجمع كل هذه الصفات الايه الانواع الاربعه. طيب، ثم انتقل يتكلم عن شق للرد على المعتزله. يعني هو هذا البيت للرد على المعتزلة، والبيت التالي أيضا للرد على المعتزلة. ممكن يقول أحد القائلين كان ممكن أن يضع البيت هذا في صفة الكلام، كان ممكن أن يضع هذا البيت في الكلام عن صفة الكلام، ولكن لما ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى، لأنه إنما يكون إن الكلام يكون بحروف وأصوات وتقديم وتأخير، وهذه كلها حادثة ولا يصح اتصافه تعالى بالحوادث إلا لكان حادثا. وكل ما ورد في الكتاب والسنة أنه تعالى متكلم، صرفوه عن ظاهره على معنى أنه خالق الكلام في غيره، كالشجرة التي كلمت موسى عليه السلام مثلا. فالكلام صفة غيره لا صفته. فطبعا هو كان بيتكلم عن أهل السنة، كان بيتكلم عن المعتزلة أيضا. رد هذا البيت رد على المعتزلة، إن هي وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات، وبيرد على المعتزلة. فاستطرد في الكلام في الرد على المعتزلة على استحالة صفة الكلام على الله تعالى، فأجاب أهل السنة بمنع حصر الكلام في الحروف والأصوات. قالوا أهل السنة، قالوا أنتم يا معتزلة لماذا حصرتم الكلام في الحروف والأصوات؟ الكلام قسمان: لفظي ونفسي. والكلام النفسي هو المراد، ثم الكلام اللي هو الكلام النفسي ليس بالحروف والأصوات، وليس بالترتيب من التقديم والتأخير كالكلام الحادث المألوف لنا. وحينئذ فلا يلزم المحال. طيب، وليس بالحروف، ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، أيضا يرد على الكرامية وبعض الحنابلة وليس المراد بهم أتباع الإمام أحمد بن حنبل. أتباع الإمام أحمد منزهون عن القول بذلك. بعض الحنابلة الزاعمين أن كلام الله تعالى عرب من جنس الأصوات والحروف، إلا أنه قديم قائم بذاته تعالى. وهناك للأسف كثير، يعني حتى لا أقول كثير، يعني هناك جمهرة من فضلاء الحنابلة قد يقعون في بعض هذا الكلام، فينبغي الحذر من هذا الكلام من لوازمه. يعني لا نكفر أحدا، ولكن نقول هذا الكلام فيه ضلال، فكيف يكون من جنس الأصوات والحروف وتكون قديمة؟ لأنه مو في نصوص ترجع للإمام توحي بذلك. قلنا وبعدين أقول في نوع تفويض في المعنى، إنه في نوع يعني يليق بجلاله وجه عظيم سلطانه ويقفون، إيه؟ يعني يقولون بحرف وصوت ويليق بجلاله وجه عظيم سلطانه ويقفون، لأنه في كأنه في مقولات وردت عن الإمام توحي بذلك، فهم ذهبوا هذا المدى. ممكن آية هم يقول، بعضهم يقولون ذلك. الحنابلة يفترقون عن الكرامية بأن الكرامية يجوزون قيام الحوادث بالله تعالى، إنما الحنابلة يقولون لا، يقولون إيه، مش بعضهم يعني بعضهم، لأن بعض الحنابلة أشاعرة، يقولون أن هذا الكلام قديم، إن ما كان من جنس الحروف والأصوات قديم قائم بذاته تعالى. ثم قالوا، ثم قال في البيت القسم الثاني بقى، كل ما مضى في بيان ما يجب لله تعالى، شرع يتكلم في بيان القسم الثاني، وهو ما يستحيل على الله تعالى. فقال ويستحيل ضد ما تقدمها، ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات، فاعلم الشامخات يعني المرتفعات. طيب ما معنى كلمة الضد هنا؟ ما معنى كلمة الضد؟ الضد هو مطلق المنافي، مطلق المنافي يعني كل ما ينافي ما تقدم من الصفات مستحيل على الله تعالى، سواء كان ضدا حقيقة أو نقيضا أو مساويا للنقيض أو أخص منه. سيأتي الكلام عن لو احنا اخذنا ان شاء الله منطق نتعلم النقيض والمساوي للنقيض والاخص من المساوي للنقيض والموافق، وسناتي سنشرح يعني ايه هنا بعض هذه الايه العبارات. مثلا انواع المنافات عند المناطق، انواع المنافات عند المناطق اربعه. المنافاه تنافي النقيضين، تنافي النقيضين وتنافي الضدين، وتنافي العدم والملكة وتنافي المتضايفين. إيه هما النقيضان؟ نقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء في واحد في شيء واحد في زمن واحد ولا يرتفعان. الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمن واحد ولا يرتفعان في نفس الزمن. وهما إيه؟ إيجاب الشيء وسلبه. إيجاب الشيء وسلبه. يعني أنت أسامة ولا أسامة ولا أسامة في نفس التوقيت. أنت زيد ولا زيد. ده في المفردات. في المركبات زيد قائم زيد ليس بقائم. ده اسمه تنافي إيه؟ النقيضين. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. التناقض. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. يعني لابد أن يكون واحد منهم صادق والثاني كاذب. يبقى النقيضان إيجاب الشيء وسلبه. طيب الضدان. الضدان هما معنيان وجوديان. معنيان وجوديان. معنى وجودي ومعنى وجودي. بينهما غاية الخلاف. بينهما غاية الخلاف ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. زي إيه؟ كالبياض والسواد. كالبياض والسواد. فالبياض والسواد معنيان وجوديان بينهما غاية الخلاف. يعني ما في أحد أبيض وأسود في نفس التوقيت. مش معنى أبيض وأسود في نفس التوقيت إنه ما يكونش مثلا المنديل ده نصف أبيض ونصف أسود. لا، ما أتكلم عن هذا. أتكلم عن الجسم الذرة الواحدة يجتمع فيها البياض والسواد في نفس التوقيت. هذا ضدان لا يجتمعان. يبقى معنيان وجوديان بينهما غاية الخلاف. بينهما غاية الخلاف. وإيه معنى غاية الخلاف؟ احتراز من إيه كلمة غاية الخلاف؟ احترازا من نحو البياض والحركة. فالبياض والحركة ليس بينهما غاية الخلاف، لأنهما قد يرتفعان بأن يكون الشيء ساكنا أسود في نفس التوقيت، وقد يجتمعان أن يكون أبيض ومتحرك. ده معناها غاية الخلاف. لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. احترازا من إيه؟ احترازا من المتضايفين كالأبوة والبنوة. يعني إيه متضايفين؟ متضايفين مثنى متضايف، أي يتوقف تعقل أحدهما بالإضافة إلى الآخر كالأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة لما أقول هذا مثلا أو المعنى الأبوة، معنى الأبوة يتوقف تعقله على بالإضافة للبنوة. وإذا ما كيف تتعقل الأبوة من غير بنوة أو تعقل البنوة من غير أبوة؟ فلذلك يسمى المتضايفان. المتضايفان. يبقى المتضايفان كما سيأتي أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف ويتوقف تعقل أحدهما على تأخر الآخر. ماشي. أما بقى إحنا كده عندنا إيه؟ انتهينا من تقابل التناقض، النقيضان، الضدان، المتضايفان، تقابل العدم والملكة. إيه كلمة الملكة؟ الملكة أمر وجودي قائم بالشيء، أمر وجودي قائم بالشيء، من مقولة الكيف. إيه مقولة الكيف؟ مقولة الكيف مقولة غير قابلة للانقسام، هيئة داخل النفس. يا فلان عنده يتصف بصفة العلم، فالعلم ده لا يتجزأ، أو شجاع، فالشجاعة مما قلت الكيف لأنها لا تتجزأ، ليست كما ولا أينا ولا زمان. فقالوا تقابل إيه؟ قالوا العلم ده مما قلت الكيف لأنه ملكة. فالملكة أمر وجودي قائم بالشيء. قالوا إيه؟ كالبصر. البصر مش العين، لا، العين ده مش ملكة، العين ده جزء يعني جوهر. إنما أقول البصر، قدرة العين على البصر، القدرة البصرية دي ملكة، أمر وجودي قائم بالشيء. فالبصر أمر وجودي قائم بالعين، والعدم عبارة عن انتفاء تلك الملكة على المحل الذي شأنه أن يتصف بتلك الملكة في وقت انتفائها كأعمى. فالعمى هو إيه؟ انتفاء ملكة البصر على العين التي من شأنها أن تتصف بالإيه؟ بالبصر. انتهينا. هذا بناء على مذهب الايه؟ كلمة العدم والبصر، يعني العمى والبصر، بناء على مذهب الحكماء، بناء على مذهب الحكماء مقابلة العمى والبصر. لكن عند المتكلمين ان العمى وصف وجودي قائم بالعين كالبصر، وحينئذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين عند المتكلمين، تقابل بين العمى والبصر من تقابل الضدين مش من تقابل العدم والملكة. ممكن مثلا العلم والجهل تقابل عدم وملكة، أو تقابل الضدين. طيب. إذن عندنا في كما قلنا أنواع المنافات عند المناطق أربعة، لكن عند الأصوليين أنواع المنافات اثنان فقط، تنافي النقيضين وتنافي الضدين، والعدم والملكة داخلين في النقيضين، والمتضايفين داخلين في الضدين عند الأصوليين. لماذا حصرنا؟ ما وجه الحصر في أنواع المنافات الأربعة؟ قال لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو وجوديا وعدميا، فإن كانا وجوديين لا يخلو أن يتوقف تعقل أحدهم على تعقل الآخر أو لا، فإن توقف تعقل أحدهم على تعقل الآخر فهما المتضايفان كالأبوة والبنوة. إذا لم يتوقف تعقل أحدهم على تعقل الآخر يكون متضادان كالبياض والسواد. وإن كان أحدهما وجودي والآخر عدمي، فإن اعتبر في العدمي كون محله قابلا للمعنى الوجودي كالبصر والعمى فعدم ملكة، وإن لم يعتبر في العدم كون ذلك فتقابل النقيضين كسواد لا سواد. وهناك بقى كلام كثير، لكن يعني هذا إيه؟ كلام عن المنافاة. ما معنى الوجودي؟ المعنى الوجودي معناه المراد بالمعنى الوجودي في المتضايفين ما ليس معناه عدم، عدم كذا، مش معناه اللي موجود في الخارج. ليس معنى كلمة الوجودي في المتضايفين أن معناه موجود في الخارج عن الذهن، لا، معنى وجودي معنى ما ليس معناه عدم كذا، ما ليس معناه عدم كذا. الأبوة مثلا لا وجود لها في الخارج عن الذهن، لا وجود لها في الخارج عن الذهن، فهمتني؟ إنما هي ليس معناها عدم، ليس المعنى عدمي، المعنى ليس عدميا. فإذا علمنا ذلك فيستحيل على الله تعالى 13 صفة، وهي ضداد الصفات الأولى لما علمنا أنها واجبة لله تعالى، والواجب لا يقبل الانتفاء. فيستحيل عليه تعالى العدم والحدوث، وطرو العدم ده ضد الوجود بالمعنى اللغوي العام، أما بالمعنى الاصطلاحي العدم مساو لنقيض الوجود، مساو لنقيض الوجود، لأن نقيض الوجود لا وجود، هو العدم. نقيض الوجود لا وجود، وهو ده العدم. يبقى العدم مساو لنقيض الوجود، فإذا يستحيل على الله تعالى العدم ضد الوجود بالمعنى اللغوي العام، الضد اللغوي. لكن لو جينا في الضد الاصطلاحي، لا ده مش ضد اصطلاحي، امال ده ايه؟ قال ده مساو للنقيض، مساو لنقيض الوجود، لان نقيض الوجود لا وجود، والعدم هو ايه؟ هو معناه مساوي للا وجود. طيب، والحدوث، الحدوث ايضا مساو لنقيض القدم، لأن نقيض القدم إيه؟ لا قدم، واللا قدم مساو للحدث. وطرو العدم يسمى الفناء، طرو العدم يعني العدم الطارئ على الوجود، وهذا أيضا مساو لنقيض البقاء. المماثلة للحوادث، المماثلة للحوادث أيضا مساو لنقيض المخالفة، المخالفة للحوادث. القيام بالنفس، يستحيل على الله تعالى عدم القيام بالنفس، وهذا نقيض القيام بنفسه. وعدم الوحدانية، لأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته، أو يكون له شريك في فعل من أفعال، فعدم الوحدانية نقيض ليه؟ الوحدانية. القيام بالنفس نقيض عدم القيام بالنفس، ده نقيضه، مش مساوي للنقيض. يبقى ايه اللي احنا قلناه مساوي للنقيض الان؟ اللي احنا قلناه مساوي للنقيض العدم والحدوث والفناء والمماثلة للحوادث، 4 صفات ضدهم مساوي للنقيض مش النقيض. طب النقيض صفتان، عدم القيام بالنفس وعدم الوحدانية. ماشي يا سادة؟ ماشي شيخ أسامة؟ يستحيل على الله تعالى الجهل، يستحيل على الله تعالى الجهل. فالجهل سواء كان مركبا أو بسيطا مستحيل على الله تعالى، وهذا مقابله العلم. فالجهل سواء كان مركبا أو بسيطا تقابل إيه؟ تقابل الضدين أو تقابل عدم ملكة، تقابل الضدين أو تقابل عدم ملكة. فمقابلة العلم للجهل المركب، مقابلة العلم للجهل المركب تقابل الضدين، مقابلة العلم للجهل البسيط تقابل عدم ملكة. ويستحيل على الله تعالى الموت، يستحيل على الله الموت. الموت في مقابلة الحياة من تقابل العدم والملكة. إن قلنا إن الموت عدم الحياة، طب لو قلنا أن الموت أمر وجودي مش عدمي، يبقى تقابل الضدين. ويستحيل على الله تعالى العجز، والعجز مساو لنقيض القدرة، فالقدرة نقيضها لا قدرة، واللا قدرة معناها عجز، فالعجز مساو لنقيض القدرة. وكذا يستحيل على الله تعالى الكراهية. إيه معنى الكراهية؟ هي عدم الإرادة، فهي مساو لنقيض الإرادة. ومعنى عدم الإرادة يعني يستحيل على الله تعالى أن يقع في ملكه ما لا يريده، أو تصدر عنه الكائنات بالتعليل أو بالطبع، كما قال الفلاسفة، لما يلزم من قدم العالم الذي قام البرهان القاطع على حدوثه وورد الشرع به، والقائل بذلك كافر بإجماع المسلمين كما تقدم. وكما يستحيل على الله تعالى البكم، البكم، ويستحيل على الله تعالى الصمم والعمى، تعالى الله عن ذلك علوم كثيرا. البكم والصمم والعمى الثلاثة دول إما من مقابلة الضدين أو من مقابلة العدم والملكة. لأنه إذا لو لم يكن موصوفا بها، لماذا وجبت هذه الصفات واستحال عليه أضدادها؟ لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، لكان بسواها من الجهل والعجز معروفا، يعني موصوفا. وكل من قام به سواها، كل من قام به غيرها من الجهل إلى آخر، فهو الذي في الفقر قد تناهى، المتصف بالجهل والمتصف بالعجز والمتصف بالعمى والبكم والصمم إلى آخر، هذا هو الفقير. ومش فقير بس، هذا تناهى في الفقر، يعني بلغ النهاية في الفقر. والواحد المعبود لا يفتقر لغيره، وهو الواحد المعبود لا يفتقر لغيره، يعني كل من تناهى في الفقر فهو حادث، فكل من قام به سواها فهو حادث. وكل معبود، كل معبود لا يفتقر لغيره. ثم قال جل عن ذلك الافتقار: الغني بالسكون للوزن، أي عن كل ما سواه، غني عن كل ما سواه، المقتدر على كل شيء. فلما أنهى الكلام على قسمي الواجب والمستحيل شرع في بيان الجائز فقال: وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد. فهناك بعض الكلام عن الأمور الجائزة قبل أن نتكلم عن قسم النبوات. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. No, I'm good. No, I'm good. No, I'm good.